Oh, كشف حبيب اخويا الله جميل يا رشاد انت عليك يا باشا اهلا وليا اهلا يا عم الله كمان يا حنين يا عيد ونريد الله يا اخي تعليق ربنا الله يا عم هو يا سيدي ونريد ان نمن على الذين تضعف في الارض ومن عليهم مجد يا رب والله لك ان عملنا حادث ونمنين للوم يا عيني يا عيني ونمنين الله يصلح حالك يا رب ايوه يا سيدي نعم خش يا حبيبي خش. ادعيله زيدو مدد يا رب. مدد يا رب. ايوه يا سيدي الله يا فضيلك العالم. يا عيني يا استاذ محمد. صلوا عليه. الله عليه يا اخوان. انت فين؟ وحشنا سيدنا. والله تعال جابه. مدد يا رب. صل على النبي. صلي اللي قال. والله والله صدق اللي قال. الله ربنا يزيدك نور. انا والتجليات من عند الله. ان من يرى عليه. وقال المرء اسلم يا ابو احمد. لا لا تقتلوا حبيب الملايين. سيدنا نعم الله يا مولانا. ليه حنان بتاع السيد وقع حنان بس الله مراجع. مدد يا رب. مدد يا سيدنا النبي. النبي. استاذ كبير النبي يا جمال الله. ايه ده كله الله اشكر الله الله على جمال النبي الله الله صل على النبي كده وواحد الناس ايه ده شويه الله وحرمنا يا سيدي فقال لنذلهم ما وقفت عليه. نعم. لصوتك الملائكي الكرواني وسيبقى اسمك فوق جبين الزمان مكتوب محمد الطنطاوي صاحب أجمل صوت عرفته مصر إلى يوم القيامة. الله عاوز بعد كده حاجة بقى. أنا عارف الله عليك يا أستاذ مدد يا رب يا سيدنا. نعم ونعم عليه عليه السلام من الله. وكذلك نجد المؤسسين. يا سيدي. أيوة يا الله. يا حنان. وكذلك نجد ونبقى لنا الذين لا نعلم ونبقى لنا هذا الشيء الذي الله. الله عليه. من يا سيدنا والنبي؟ الله الله الله. يا رب حظ جنب انا استاذ اه الله الله تعالى بقى قال ربي سبحان من أعطاك أنا وتعالى قال ربي نعم يا حبيب أنا وتعالى الله يا سيدي قال خاف النبي. الله اكبر. فأصبح في المدينة عليك يا مولانا. عليك. قوي ملك يا رب. الله أكبر. قال له موسى تعمل ميتة مصحة هات التمطار. الله صدق اللي قال صح لله وزع عليه. الله يا سيدي وقفات بتشدينا والله يا رب. جمعت مقرئين الدهلية والشرقية زائد الغربية انت من الفائزين يا طنطاوي. حلو قوي. غلب عليك يا استاذ بدير. راحت عليك يا استاذ بدير. خلاص بقى. لا خلاص بقى ما هو ورا اهو استاذ الاساسي. حلو بس كنت عايز توقف ده وانت بتقول الكلمتين دول. ما ينفعش مش مكان. سيدنا موسى عليه السلام استاذ محمد. والله واحد الله صلوا عليه محمد ونعمل اداء اذكر الله. براحتك براحتك برحمة الله سلحني خلاصة كله خلاص قلتوا يا مولانا ما يرضى عليك براحتك براحتك خالص Thank you. الله واحد الله لا اله الا الله يا حلاوتك الله الله عليك نور يا سيدي ايوه نور انا نور يا عم امال ايه يا مشرف ليك يا طنطاوي يا مشرف ليك جود السباق مدد يا رب مدد يا رب انت يا ابراهيم انت لبخت بالناشف كده يا ابراهيم لا لا لا قال ما يا سلام هو عارف الله اكبر من قال ربي مدد حاجة يا صلاة النبي مدد يا رب لا محمد استأجره بقى مش عاوز يقول ابو داود العلم لا يعني غش استأجره بقى سيدي مركز قال يا رب استأجره بقى كمان يا سيدي عشان جوزه ايوه عايزين نجوزه من التيوان عايزين نجوز سيدنا موسى الله الله ايوه يا سيدي نعم سيدنا شكرين يا سيد نعم يا سيد نعم انا عظمه دي يا عم طبعا